وكالعدد وإنما والعدد كالغاية وإنما والعدد فالشرط فالشرط بعد ذلك يعني. عندي طب ماشي العدد كلها كلمة العدد لا كالغاية وإنما والعدد اللي معاها طبعة مصطفى الحربي حيلاقي والعدد ده ده موجودة؟ موجودة أنا كاتب أنا كاتب والعدد قلت أنا كذا في طبعة مصطفى الحربي طبعا اللي معي عيسى الحربي كالغاية وإنما والعدد فالشرط بعدهم إذ لم يقل أحد إنه موضوع فما اختلف فيه انه منطوق او مفهوم مقدم على ما قيل انه مفهوم اتفاقا فصفه اخرى مناسبه للحكم معنى مناسبه للحكم يعني انها مشتمله على معنى او مصلحه مقصوده للشارع من شرع الحكم صفه اخرى مناسبه اي غير الحال والظرف وال للحكم لأن بعض القائلين بالشرط خالفت الصفة بعض القائلين بالشرط يعني بعض العلماء القائلين بأن مفهوم الشرط حجة قال إن مفهوم الصفة غير حجة البعض كأنه يقدم ويؤخر بعدد من المرجحات أو بعدد من الأمور منها ما قيل فيه إنه منطوق مقدم على ما قيل إنه مفهوم اتفاق وما اختلف فيه الجمهور يؤخر عما اتفقوا عليه أنه حجة فما اتفق على أنه حجة ولو من باب المفاهيم مقدم على ما اختلف فيه الجمهور أنه حجة أو ليس بحجة لأن مفهوم العدد فيه خلاف بين الجمهور ومفهوم النقص فيه خلاف كبير بين الجمهور فما قيل إنه منطوق أو مفهوم تردد فيه هذا مقدم وما قيل فيه إنه مفهوم اتفاق إذا كان كل الجمهور يقولون به فهو مقدم على ما اختلف فيه وما اختلف فيه اختلافا قويا مقدم على ما اختلف فيه اختلافا ضعيفا قال فصفة غير مناسبة كالمذكورات الغير المناسبة فهو سواء ايه الصفة المناسبة؟ الصفة المناسبة هذه السوء مثلا هذه صفة مناسبة يعني تعطي الطلاب الفقراء معناه غير الفقراء لا والفقر وصف مناسب للعطاء ويقول ان في الغرم السائمه زكاه السوم صفر لكنه وصف مناسب للايه وصف مناسب لل وصف مناسب للعطاء يعني او الزكاه وصف مناسب للزكاه لان السوم معناها رعي مجانا فالعلم وصف مناسب لعلم شرعية الزكاة لأنه يدفع لأنه يعلف بأموال فلو جمعنا عليه العلم والزكاة ربما يخسر أو ربما لا يربح كثيرا قال فصفة وصفة غير مناسبة كالمذكورات الغير كالمذكورات الغير المناسبة فهو سواء يعني الصفة المناسبة تقدم على الصفة غير الايه مناسبة. غير المناسبة يعني قلت اعطي زيدا الطويل او